يقول جزاكم الله خيرا عندي وساوس، ففي بعض الأحيان أرى نفسي كافرا وأسأل نفسي لما خلقت أو كذا، فماذا تنصحوني؟ أنصحك بأن تثق بربك الكريم الرحمن الذي وفقك لأبواب كثيرة من أبواب الخير والطاعة، وأن تتذكر أن الله الذي خلقك ابتلاك بهذا الشيطان الذي أخبر سبحانه وتعالى عنه ما أخبر عن نفسه من أنه أقسم بإضلال هذا الإنسان. فإذا كان كذلك فأنت احرص ألا تكون من هؤلاء الذين أضلهم هذا الشيطان. والشيطان إذا لم يستطع أن يوقعك في الذنوب والمعاصي فإنه ربما أوقعك في ماذا؟ في الوساوس. وماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال الله عز وجل عنه كما أخبرنا أن نتعوذ منه: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فإن الشيطان وسواس يوسوس، فأنت أحمد الله أن شره وصل إليك إلى الوسواس فقط ولم يوقعك في شيء مما يطمع به بأن تكون من فريسته. فإذا كان كذلك فأحمد الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل لا يزال الشيطان به يقول: هذا الله خلق الخلق، حتى يقول له: فمن خلق الله؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من صريح الإيمان كما جاء في صحيح مسلم وغيره، يعني أن كيد الشيطان رد إلى الوسوسة. فإذا رد إلى الوسوسة معناه أنه عجز أن يوقعك في شيء محسوس فانتقل معك إلى الوساوس، فأنت اخزي هذا الشيطان بأن تقطع هذه الوساوس، وتعلم أن الشيطان عجز أن يوقعك في الشر فانتقل إلى الوساوس، فاقطع هذه الوساوس. وعلاج هذه الوساوس بثلاثة أمور: أولها أن تقطع هذه الخواطر التي ترد عليك، كلما وردت هذه الخواطر فاقطعها، لا تسترسل بمصاحبتها وبتأملها وتتبع أحوالها وأمورها، لا، اقطعها حتى تنتهي وترتاح منها. وثاني هذه الأمور أن تنشغل بطاعة الله من الذكر بلسانك وبقلبك، إن لم يكن فلتنشغل بسائر الأعمال الأخرى ولو بعمل من أعمال الدنيا، تنشغل به حتى تتلهى به عن هذه الوساوس. بعض الناس يحب الخلوة والجلوس وحده، وهذه الخلوة والانفراد يدخل عليه بواب الوساوس الكثيرة. فإذا لا تكون وحدك، إن استطعت أن تنشغل بعلم وذكر وطاعة فذاك، إن لم تستطع اذهب اعمل لك أي عمل من أعمال الدنيا، ولو أخذت مطرقة ومسامير واشتغلت، أو رممت في بيتك أي شيء يحتاج إلى عمل أو نحو ذلك، لا تبقى خالي فيرد عليك الشيطان. والأمر الثالث والأخير: تحرص على رفقة الخير التي تعينك على الطاعة، وتجتنب رفقة السوء، فإن المعاصي من أسباب تسلط الشيطان. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، والحمد لله رب العالمين.